حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هل الواو عاطفة في قوله وعلى أبصارهم أم أنها استئنافية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمفسرون ذكروا الاحتمالين، وأن الواو في قوله وعلى أبصارهم غشاوة عاطفة على ما تقدم، على القلوب وعلى السمع، وكما ذكروا القول الثاني وأنها استئنافية. ولذا يقول الشيخ محمد الأمين شنقيطي في تفسيره أضواء البيان: هي محتملة أن تكون عاطفة على ما قبلها وأن تكون استئنافية، ولكنه لم يبين هذا، يعني ما ذكر المرجح لكونها عاطفة أو استئنافية، ولكنه بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف، والجار والمجرور على أبصارهم خبر المبتدأ الذي هو غشاوة، وغشاوة مبتدأ مؤخر، ومعلوم أن المبتدأ لا يكون نكرة إلا في مواضع منها هذا، يعني تقدم الخبر. نعم. والذي سوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر. قل ونحو: عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. وتقدم الخبر هو المسوق للابتداء بالنكرة. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه الشنقيطي: فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة على الأبصار. يعني آية البقرة فيها الاحتمال، لكن ما المرجح؟ الشيخ جزم بأن الغشاوة على الأبصار، الختم على القلوب والأسماع، ولا يتناول الأبصار، وأن الغشاوة على الأبصار، وذلك في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذا المرجح لأن تكون الواو في آية البقرة استئنافية. قال رحمه الله: والختم الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج منه، والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. في الآية الثانية: وجعل على بصره غشاوة، رجحت الاحتمال الثاني، وهو أن الواو في قوله وعلى أبصارهم غشاوة استئنافية وليست عاطفة كالواو في قوله وعلى سمعهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: عندما أحدث نفسي بفعل خير أجد نفسي تقول لي لماذا ستفعل هذا؟ هل ليقول الناس عنك أنك كذا وكذا؟ بالرغم أني عندما أنوي فعل الخير هذا أريد أن أفعله سرا، لكن أجد نفسي تعترضني، فماذا أفعل حفظكم الله؟ الإخلاص شرط لقبول العبادات كالمتابعة، ومن فعل شيئا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ليقول الناس عنه أنه يفعل كذا وكذا ويتأثر بكلامهم كطلب العلم ونحوه، كل هذا منافي للإخلاص. لذا يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسل بصفقته في موقف الندم. والثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار هم من فعل ليقال، فيجاء بالعالم الذي أفنى عمره بالتعلم والتعليم ونشر العلم، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت وعلمت ليقال عالم. والثاني المجاهد الذي لا يترك شيئا إلا بذله، استفرغ وسعه في قتال العدو حتى يقتل، فيجاء به فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: قاتلت وجاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء أو شجاع. والثالث المتصدق الذي في ظاهر عمله أنه لا يترك عملا من الأعمال الذي يتصدق فيه وينفق فيه إلا بذل فيه المال، فيجاء به فيقال له: ماذا صنعت؟ يقول: ما تركت وجها من وجوه الخير والبر إلا وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ما فعلت ليقال جواد. فمن كان همه أن يقال، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. فمن كان همه أن يقال فلا شك أن هذا منافي للإخلاص وعمله مردود، بل هو وبال عليه ويعذب به، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل أنه يناقش نفسه عند إرادة فعل الخير، فيجد نفسه تقول له: لماذا ستفعل هذا؟ هل يقول الناس عنك أنك كذا وكذا؟ لا شك أن محاسبة النفس والوقوف عندها ومجاهدة النفس على الإخلاص مطلوب، لكن لا ينبغي أن يصده هذا التصور أو هذا التحسس عن فعل الخير. عليه أن يجاهد لتصحيح النية وإخلاص العمل ويمضي في فعل الخير ولا ينكس، لأنه احتمال أن نيته فيها ما فيها، لكن عليه أن يجاهد. يقول: بالرغم أني عندما أنوي فعل الخير هذا أريد أن أفعله سرا. لا شك أن عمل الخير في السر أقرب إلى الإخلاص، فليحرص الإنسان على أن يكون عمله سرا. ولذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا شك أن السر أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، لكن مع ذلك إذا ترتب على الإعلان أن يقتدى به ويفعل مثل فعله مع عدم وجود الخادش من الرياء أو ليقال، فله أجر من عمل بعمل مثل أجر من عمل بعمل. ولذا لما جاء المتصدق بصدقته وتتابع الناس بعده على الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة فله أجرها، سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لكن الشيخ، لو شرع في العمل من أعمال العبادات ثم جاء في نفسه أن يقصر عن هذا العمل خشية أن يكون ذلك رياء، كأن يكون مثلا ساجدا أو مصليا أو باذلا في خير أو شيء من هذا القبيل، ثم يأتيه هذا الهاجس بأن هذا رياء فيقصر هذا العمل أو يوقف هذا العمل من أجل النفس، لا، من لا يجاهد نفسه أن لا ينظر إلى من ينظر إليه ويستمر في عمله. وذكر عن بعضهم أنه قال: العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجلهم شرك. وعلى كل حال، على الذي يجب عليه أن يجاهد نفسه ولا ينظر إلى من ينظر إليه، ولا يرائي الغير بفعل الخير كما يقول أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي عرضت أرضا لها للبيع، فلما وصلت قيمة معينة باعتها، وخشي والدي أن تكون قيمتها في السوق أكثر من ذلك، فذهب وسأل فوجدها تساوي أكثر، فطلب من والدتي أن تلغي البيع مع أنها نوت البيع، ولكنها لم تتم كتابة البيع عند الشيخ، والمشتري دفع عربونا لمكتب العقار، فما حكم إلغاء البيع في مثل هذه الحال؟ وهل يلزم رد العربون؟ ومن الذي يلزم برده؟ الأصل في العقود في تمامها الإيجاب والقبول، فإذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت وتفرقوا عن مكان العقد، فإنه حينئذ يلزم البيع، ولا يحق للبائع أن يرجع ولا للمشتري أن يرجع إلا بالخيار. إذا لم يوجد خيار للطرفين أو لأحدهما فالعقد حينئذ لازم، إذا تم الإيجاب والقبول وتفرقوا على ذلك. وهذا الزوج ليس من حقه أن يقول أو يلزم زوجته أو يشير عليها بأن تلغي البيع وقد ثبت بالإيجاب والقبول. وأما توثيقه وكتابته عن البيع، كتابة العقد، فهذا من تمام التوثيق، والكتابة مأمور بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا الأمر أمر إرشاد وليس بأمر وجوب، فلو لم يكتب لنفذ البيع وتم، وتمت العقود في عهده عليه الصلاة والسلام منه ومن أصحابه بالإجابة والقبول بدون كتابة، مما جعل العلماء يحملون الأمر في قوله فاكتبوه على الاستحباب لا على الوجوب. فلا يجوز إلغاء البيع بعد تمامه بالإجابة والقبول، ولو كانت القيمة أقل من ما تستحقه السلعة إذا لم يكن هناك غبن، إذا لم يكن هناك غبن، وإذا وجد الغبن وهي النقص الفاحش في قيمة السلعة فخيار الغبن معروف عند أهل العلم. وأما بالنسبة للعربون الذي دفعه المشتري فلئلا من أجل أن يحجز السلعة، وقبول العربون من البائع فيه دلالة على أن هذا المشتري له نوع خيار، وإذا رجع المشتري فاته العربون، يكون من حق البائع، يكون من حق البائع. وأما إذا نفذ البيع فالعربون جزء من قيمة السلعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو بالأحرى سائلة تقول: إنه أثناء أداء العمرة كنت حاملة لطفلي، ومع طول الوقت في العمرة تبرز أكرمكم الله الطفل في حفاظته، فاختلفت مع زوجي، هو يقول أكملي عمرتك ولا شيء عليك، وأنا أقول هذه نجاسة، فكيف تكون العمرة صحيحة؟ فما رأيكم في صحة العمرة يا شيخ، علما بأنني أكملتها على ذلك الحال؟ يجوز لها أن تحمل طفلها ولو كان عليه الحفاظة، ولو خرج منه نجاسة ولم تتعدى هذه الحفاظة إلى بدن الحامل من يحمله أو ثوبه فلا شيء في ذلك. فالطفل يشق منعه من أن يخرج شيئا، لأنه لا يتصرف في نفسه، ويشق على من حمله أن يلاحظ هذه النجاسة، لا سيما وأنها في الأصل مؤثرة. الذي يحمل النجاسة سواء كان في صلاته أو في طوافه لا شك أن النجاسة في الأصل مؤثرة، لكن المشقة تجلب التيسير. فلما كان الأمر شاقا بحيث تلاحظ الأم التي تحمل ولدها وهذا الولد بدقة، هل خرج منه أو لم يخرج، وهل إذا خرج منه شيء يلزمها أن تخرج به إلى المواضع وتغير له، لا شك أن هذه المشقة مدفوعة في الشرع، فلا مانع حينئذ أن تكمل الطواف، وحينئذ يصح طوافها وطواف ولدها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائلة أيضا تقول: إنها الآن متقاعدة من التعليم وتريد أن تبرئ ذمتها من المدارس التي كانت تعمل فيها، حيث إنها تخاف أن تكون قد صورت أوراقا من آلة التصوير أو أخذت قلما من المدرسة أو ما شبه ذلك. سؤالها تقول: هل أدفع لهم فلوسا أقدرها كمئة ريال لكل مدرسة مثلا، وهل أدفعها لهم أم أتبرع بها وأنوي أجرها لهم، أم ماذا أفعل؟ لا شك أن الورع مطلوب، والتحري هو شأن المسلم، فلا يستعمل ما لا يملكه، سواء كان مالكه خاصا كشخص بعينه أو عاما كبيت المال. وعلى هذا هذه المرأة لا شك أن كلامها يدل على تحري وندم على ما فات، وإن كان بعضهم يتساهل في هذه الأمور اليسيرة التي تعارف الناس على استعمالها من غير نكير، كورقة مثلا أو كتابة في قلم أو مكالمة في هاتف أو شحن جوال أو ما أشبه ذلك، بعضهم يتسامح في هذا أو في مثل هذا، ويقول هذه أمور تعارف الناس على التعافي عنها، بحيث لو فعلتها في محل خاص وصاحبه ينظر إليك ما أنكر عليك، وكذلك المسؤول عن هذه الجهة مدير المدرسة يراك ولا ينكر عليك، ف فهذه مما يتساهل الناس فيها، ولا شك أن الورع والاحتياط أبرأ وأسلم. فإذا قدرت ما استعملته من آلات التصوير أو الأقلام أو ما أشبه ذلك من ممتلكات المدرسة، إذا قدرته تقريبيا وزادت عليه قليلا ودفعت المبلغ المقدر للمدرسة، فلا شك أن هذا أحوط وأبرأ للذمة. وأما كونها تتبرع به فلا، إنما تعيده إلى المدرسة إذا قررت ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائلة تقول: هل يجوز أن أركب أنا وأختي جميعا مع السواق بدون محرم، علما أنه ينقلنا داخل البلد فقط؟ اشتراط المحرم إنما هو في السفر، أما داخل البلد فالمحرم الخلوة، فإذا ارتفعت الخلوة جاز لها أن تركب مع السائق ولو بدون محرم إذا كان معها غيرها مما يرفع الخلوة. ومع ذلك الاحتياط مطلوب، لا سيما مع فساد كثير من الناس وسوء النوايا، فعلى المرأة أن تحتاط لنفسها وتختار السائق الذي فيه دين يردعه عن مراودة ونحوها. وإلا فالأصل أن اشتراط المحرم إنما هو للسفر لا لداخل البلدان، فإذا انتفت الخلوة جاز الركوب مع السائق ولو بدون محرم، الله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.